وأعيد ما ذهبت به أيامي. آمالي الأولى تغير شكلها آمالي الأولى تغير شكلها وغدت معلمها صدى أوهامي وغدت معلمها صدى أوهامي وغدت معلمها صدى أوهامي وغدت معلمها صدى أوهامي.